إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعدي عليه رحمة الله. وقفنا عند قول المصنف: فصل. إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة، هل يعتد بقوله أو لا يعتد؟ ذكر المصنف قولين: يعتد بخلافه ولا يعتد. لكن قبل هذا سأنبه على مسألة قيل أنها فاتت ولم أعلق عليها في الباب من الأبواب السابقة في صفحة 283 بحسب نسختي، وهي في باب لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغ عدد التواتر. في 83 بعد 200 لما ذكر مسألة الفاسق باعتقاد أو فعل، فقال القاضي وجماعة وهم الأكثر لا يعتد به، ذكر في الأدلة وهذا غير عدل، وقلنا فلا تقبل روايته واحد، ولا شهادته، ولا قوله في الإجماع، ما يقبل قوله في الإجماع ولا يقبل منفردا، يعني لا يقبل قوله مع الجماعة ولا يقبل قوله إذا انفرد. قالوا الظاهر هذه العبارة لم أعلق عليها. نعود إلى مسألتنا، اقرأ الآن. قال رحمه الله: فصل. إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه في الإجماع. هذا القول الأول ضع عنده رقم واحد، تفضل. عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. نعم. القول الثاني: وقال القاضي وبعض الشافعية لا يعتد به. هذا القول الثاني. نعم. وقد أومأ أحمد إلى القولين، يعني أشار إلى القولين ليس بعبارة صريحة. طيب، وجه الأول يعني دليل القول الأول. شوفوا يا أخواني المسألة باختصار، سنقرأ الأدلة بسرعة لكن باختصار. القول الأول يعتد بخلافه، لماذا؟ لأنه من أهل الاجتهاد، ما يبغى لها استدلال أكثر من كذا. الإشكال هو في القول الثاني الذي يقول لا يعتد به، لماذا؟ أليس هو ممن توفرت فيه شروط الاجتهاد؟ يعتد به. أدلة القول الثاني أنه لا يعتد به لأن الصحابة أفضل منه، يعني كل الاستدلال يدور حول الأفضلية، والأفضلية لا علاقة له لها بمسألة أنه يعتد بقوله ولا لا يعتد بقوله. صحيح الصحابة أفضل من التابعين وشهدوا التنزيل و لكن هذا لا علاقة له، لا علاقة له بأنه ما نقبل كلام التابعي وإن أصبح من أهل الاجتهاد في زمن التابعين. تفضل. وجه الأول يعني دليل الأول. أيوه. وجه الأول أن إجماع غيره ليس إجماع كل الأمة، والحجة إجماع الكل ولا خلاف. لحظة، هذا الدليل الأول. نعم. إجماع غيره يعني إذا كان، إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فإن أخرجناه ولم نقبل ما صار إجماع كل الأمة، صار إجماع بعض الأمة. أن إجماع غيره ليس إجماع كل الأمة، والحجة في إجماع كل الأمة. الدليل الثاني: ولا خلاف أن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين. الصحابة قبلوا اجتهاد التابعين، فكيف نرد؟ طيب تفضل. وولى عمر شريحا القضاء وكتب إليه ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك. هذا الدليل الثالث، إذا اعتدوا بكلام التابعين. الرابع: وكان علقمة والأسود وسعيد وفقهاء المدينة يفتون في عصر الصحابة. نعم، وما كان ينكر عليهم من الصحابة، إذا يعتدوا بهم. طيب نريد الدليل الثاني. ووجه الثاني أن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد، وقولهم حجة على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة. قف. قوله شاهدوا التنزيل أعلم بالتأويل إلى آخره كله سلمنا به. قوله فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة لا ما هو صحيح. قال ولذلك قدم تفسيرهم، هذا غير صحيح، أنه ما هم كالعامة، هؤلاء مجتهدين بلغوا الاجتهاد واعتد الصحابة بأقوالهم. طيب الدليل الثاني، وأنكرت عائشة على أبي سلمة أيوش كمل مخالفة ابن عباس، مخالفة ابن عباس. ترى على فكرة معلش في النسخة أحيانا تجد الكلام منقطع ونقطة من أول السطر، ويكون الكلام اللي من أول السطر متصل بما قبله، يعني مثل هنا عن أبي سلمة مخالفة ابن عباس، أنكرت إيش مخالفة ابن عباس، المفروض يكون كلام متصل. طيب انتهى الباب، بس عندي مسألة هنا. هو يقول أنكرت عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس، صار عندنا إيش عائشة وأبو سلمة وابن عباس لكن المخالفة هنا فيها لبس، عندنا مخالفتان، مخالفة أبي سلمة لعائشة طبعا وعمر وعثمان، لكن ليس ابن عباس، ما فيها ابن عباس، وعندنا مخالفة أبي سلمة لابن عباس، والمنكر ليست عائشة وإنما أم سلمة، فيبدو أنه حصل تداخل. طبعا تلك في مسألة ما يوجب الغسل، والأولى يعني اللي هي مخالفة أبي سلمة لعائشة وما فيها ابن عباس، والمسألة الثانية مخالفة أبي سلمة لابن عباس وكانت أم سلمة هي المنكرة، هذا في مسألة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. طيب سننتقل إلى مسألة جديدة، وهي لما نقول إجماع، هل نريد بالإجماع الكل أم الأكثر يكفي؟ لا الكل ليس الأكثر، وذهب ابن جرير الطبري إلى أن قول الأكثر يكفي، يعني بمعنى أنه مخالفة واحد أو اثنين لا ينقض الإجماع بس، أما بقية الأمة والجمهور على أن الإجماع هو قول الكل. قال فصل، تفضل. ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر عند الجمهور. طيب من خالف في ذلك؟ القول الثاني، تفضل. وقال ابن جرير ينعقد أيوه. وأومأ إليه أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم. هو يستدل الآن عليكم بالسواد الأعظم، إذن هذا يدل على الأكثر. طيب وقوله الشيطان مع الواحد، يقصد وهو من الاثنين أبعد، هذه أدلة القول الأول. القول الثاني أدلته القول الأول، هذا أدلة الثاني الذي يقول أنه ينعقد بقول الأكثر. طيب دليل القول الأكثر الأول وهو أنه لا ينعقد إلا بالجميع، والأكثر ما يكفي. ولنا أن العصمة تثبت لمجموع الأمة، يعني لكل الأمة، وليسوا اكتبوا عندها أي الأكثر، وليس الأكثر كل الأمة، هذا المقصود. ولا يقال، انتبه أيوه، قد يطلق اسم الكل على الأكثر لأنه مجاز. وقف، قد يأتي واحد يقول لكن أحيانا يطلق الكل على الأكثر، نقول هذا إطلاق مجازي، وإحنا الكلام عندنا على حقيقته وليس على مجازي. طيب وأيضا لا يجوز التخصيص بالتحكم، يعني كيف الجواب؟ الآن المخالف سيقول لماذا ترفضون أن يكون الإجماع بالأكثر؟ أليس يطلق الكل على الأكثر؟ الجواب نعم، يطلق الكل على الأكثر من باب المجاز. ستقولون طيب إذن هو يحتمل الكل، إذا قيل الكل يحتمل الكل حقيقة ويحتمل الأكثر. أجاب على هذا قال ولا يجوز التخصيص، اكتبوا عندها، بالأكثر بالتحكم. نقول طيب إذا كانت لفظة الكل تحتمل الكل وتحتمل الأكثر، كيف خصصتوها بالأكثر؟ بالتحكم، ما عندكم دليل على أن المرادة بالكل الأكثر، فهمتوا الجواب؟ طيب وقد تفضل. وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين، كقوله تعالى وأكثرهم لا يعقلون، نعم، وقوله وقليل من عبادي الشكور، نعم، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نعم. دليل ثان إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد، فانفرد ابن عباس. كيف تجويز المخالفة للآحاد؟ فين الدليل فيها؟ سيقال لما أجاز الصحابة للآحاد أن يخالفوا دل على أن اتفاق الأكثر ليس إجماع، ولذلك أجازوا للمخالف أن يخالف. فهمت المسألة؟ عندنا 100 مجتهد، 98 قالوا بقول واثنان خالفوا هذا القول، فال98 لا ينكرون عليهم بحجة مخالفة الإجماع، فكون الصحابة لم ينكروا عليهم بحجة مخالفة الإجماع معنى أنهم لا يرونه إجماعا. طيب ممكن يقول شخص أيضا لا ينكر أبدا؟ لا يمكن أن ينكر عليهم لمخالفة الدليل، لمخالفة النص، لأي حاجة، لكن ليس لأنه إجماع انعقد وخالفوه. طيب على تجويز المخالفة للآحاد، لماذا؟ نكتب لعدم انعقاد الإجماع بالأكثر. فانفرد ابن عباس بخمس مسائل من الفرائض، وانفرد ابن مسعود بمثلها. طيب الآن هو سيأتي سيقدر اعتراض ثم يجيب عنه. كيف؟ يقول لا يقال. كيف لا يقال؟ فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة، يعني بجواز المتعة. وقفوا، أنكروا عليه لمخالفة الدليل أو لمخالفة الإجماع؟ إذا كان لمخالفة الدليل إذن ما هو دليل لكم أنه أن الأكثر إجماع؟ طيب بعدين وإنما الربا في النسيئة. طيب نقول أنكروا عليه لمخالفة الدليل وليس الإجماع. أكمل. وأنكرت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العينة. طيب والجواب؟ لأنهم إنما أنكروا عليهم مخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة، لا مخالفة الإجماع. لاحظوا هذول الكثرة أنكروا على القلة، وكذلك حتى القلة أنكروا على الكثرة، المسألة ما فيها إجماع، إذا لا يستدل بهذا على الإجماع. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله فصل وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. هذا القول الأول. وقال مالك هو حجة. هذا القول الثاني. لأن والمقصود يعني حجة في عهد الصحابة والتابعين مش إلى اليوم. طيب لماذا؟ ما دليل حجية إجماع أهل المدينة؟ لأنها معدن العلم. المدينة معدن العلم، يعني هي منبع العلم ومكان العلم الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كان العلم انتشر بعد ذلك فهو خرج من المدينة. أكمل. ومنزل الوحي وبها أولاد الصحابة، فيستحيل اتفاقهم على خلاف الحق. نعم. طيب هذا دليلهم، يعني هذا الدليل. تفضل. ولنا أن العصمة تثبت لمجموع الأمة وليس أهل المدينة كل الأمة. انتهى. ما في دليل، أنا واضح الإجماع عندنا إجماع الكل، إذا كان الأكثر ليس بإجماع، فهل أهل المدينة وهم ليسوا الأكثر يكون إجماع؟ لا. طيب لنا هذا الدليل. الدليل الثاني. وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين. نعم. كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ، فلا ينعقد الإجماع بدونهم. إيوة، يعني من الباقين من هو أعلم من الباقين في المدينة. طيب الرد الآن. تفضل. ودعوى استحالة خروج الحق عنهم تحكم. إيوة، هذا رد على دليل القول الثاني لما قالوا يستحيل اتفاقهم على خلاف الحق، يقول هذا التحكم، ليش يستحيل؟ ما يستحيل ولا شيء. طيب أكمل. قال رحمه الله فصل. واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع لما ذكرناه. هذا القول الأول. نعم، وهذا هو الصحيح. والثاني. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. نعم. والصحيح أن ذلك ليس بإجماع. نعم. طيب، هل ما قول أحمد أنه لا يخرج عن قولهم لأنه إجماع؟ لا، ليس بإجماع. طيب أكمل. وكلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين يدل على أنه حجة. نعم. ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا. واضح الكلام. يقول الإمام أحمد، يعني صار النزاع، هل النزاع هو في مسألة اتفاق الأربعة، هل هو إجماع؟ لا، ما هو إجماع. طيب من قال لا يخرج عن قولهم، اللي يقول لا يخرج عن قولهم يرى أن قولهم حجة، يعني دليل، دليل من الأدلة. طيب إذا كان دليل من الأدلة، هل يمكن أن أخالفه؟ نعم، إذا كان عندي دليل آخر أقوى منه أخالفه، لأنه إذا كان دليل السنة إذا عورض بدليل آخر يرد، وهكذا. طيب، أي أنه حجة يعني دليل، وتجوز مخالفته لدليل أقوى منه. انتقل إلى مسألة، تفضل. قال رحمه الله: مسألة، ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. هذا القول الأول. كيف؟ أن الإجماع لا ينعقد إلا إذا انقرض العصر. عصر من؟ عصر المجمعين، يعني أن يموت الذين أجمعوا عن آخرهم، كلهم يموتوا، إذا ماتوا انعقد الإجماع. طيب قبل موتهم إذا بقي بعضهم الإجماع لم ينعقد حتى الآن، فيجوز المخالفة. فهمت المسألة؟ تصورت الآن؟ قال تفضل. وهو قول بعض الشافعية أن انقراض العصر شرط. طيب القول الثاني، وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط. الإمام أحمد، لاحظوا الآن، أحمد له روايتان، له عبارة ظاهرة وله إيماء. الإيماء ليس بشرط، وهذا موافق لقول الجمهور واختاره أبو الخطاب. طيب تفضل. الآن سنذكر دليل، دليل إيش؟ دليل القول الثاني أنه ليس بإجماع، هكذا. الآن هل انقراض العصر شرط أو لا؟ عند الجمهور لا، ما هو شرط. إذا أجمع الأئمة العلماء المجتهدون في عصر في ساعة معينة، خلاص انعقد الإجماع، ما ننتظر وفاته. طيب ما أدلة هذا القول؟ تفضل. قال: لأن دليل الإجماع الآية والخبر، وذلك لا يوجب انقراض العصر. خلاص، من فين جبتوا انقراض العصر؟ طيب الدليل الثاني، ولأن حقيقة الإجماع الاتفاق، وقد وجد إيه؟ والحجة في اتفاقهم لا في موتهم. نعم، مش إذا ماتوا يصير كلامهم حجة، لا، إذا اتفقوا. الدليل الثالث، ولأن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس وغيره. يعني ما ينتظرونهم إلى أن يموتوا حتى يحتجوا بالإجماع، يحتجوا في زمنهم. الرابع، ولأن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع. كيف سيتعذر الإجماع؟ نعم، لماذا؟ لجواز مخالفة التابعي مع بقاء أحد الصحابة. نعم. وكذا تابع التابعي مع التابعي. يعني إذا بقي واحد من الصحابة المسألة ما فيها إجماع، يمكن لمجتهدي التابعين يخالفوا، ما راح ينعقد الإجماع، سننتظر عهد التابعين إلى أن ينقرضوا. طيب ما هو دليل الأول؟ الأول ما هو يا مشايخ؟ الأول أنه اشتراط انقراض العصر، يعني. أيوه، تفضل. ووجه الأول أن أم الولد، يعني الأول أن انقراض العصر شرط لصحة الإجماع. أن أم الولد، من هي أم الولد؟ الأمة التي أنجبت من سيدها ولدا، هذه تسمى أم ولد، ولا حكم خاص، أنها إذا مات السيد تعتق، تصير حرة، لا تدخل في الميراث. طيب اقرأ الآن. أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع. شوفوا، قال بإجماع، هل كان إجماع؟ هو هذا محل نظر، هل كان إجماع أو لم يكن إجماع. المخالف يقول ما كان إجماع، ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته، يبغى يستدل بهذه القصة على أنه كان هناك إجماع وخولف هذا الإجماع لعدم انقراض العصر، فهمته؟ والنزاع إنه هل كان إجماع ولا ما كان إجماع. قال ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجوز كذلك، لم يجوز ذلك، لم تجوز المخالفة يعني. طيب الدليل الثاني، ولأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين إيه؟ فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف. لا لا لحظة، خلونا نقف هنا للفاصل ثم نكمل. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. على مدار الساعة يقع بين الناس نزاعات وخلافات، وتقوم بينهم قضايا ومشكلات، ويعتدى على الأرواح والأموال، والحل العادل لذلك أن يرجعوا إلى حكم الله الحكم، فالحكم هو الحاكم الذي سلم له الحكم ورد إليه فيه الأمر. قال تعالى: له الحكم وإليه ترجعون، وهو الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها. وهو العدل في تدبيره وتقديره، فيحكم بشرعه ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين من الطرق العادلة الحكيمة. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن آمن بأن الله هو الحكم رضي بحكمه وشرعه ولم يعارضه برأيه وهواه. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أي قل: فليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه، لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منه. فمن آمن بأن الله هو الحكم علم أن حكمه وشرعه مشتمل على الحكمة والمصلحة والخير. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال قتادة: صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم. فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. ومن علم أن الله سيحكم بين العباد يوم القيامة لم يظلم أحدا خشية الحساب. قال تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، أي لنفصل بينكم ونحكم بين الخلائق. ومن آمن بأن الله هو الحكم الذي يحكم بالعدل عدل بين الناس. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا عند أدلة القول الأول، وهو أنه يشترط للإجماع انقراض العصر. ذكرنا الدليل الأول والدليل الثاني، تفضل. ولأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف. لا يعني كأنه صار إجماع على تسويغ الخلاف. طيب، والأخذ بكل واحد منهما. إيه، فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعا. طيب، ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجوز ذلك. نعم، لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. طبعا هذا الدليل ضعيف في غاية الضعف، يقول اختلافهم الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ الخلاف، لا مو صحيح، هذا ليس باتفاق ولا هو بإجماع، وإنما هم اتفقوا على قولين. سيترتب على هذا جواز القول بأحد القولين، بس ما هو إجماع منهم على أن الخلاف سائغ هنا، هم اتفقوا على هذا، وإنما هذا حصل اتفاقا يعني صدفة كذا وفاقا. يقول ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. نعم، يقول هو فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعا، هي ما عندنا إشكال. طيب وش علاقة هذا بانقراض العصر؟ يقول لا، هي صارت إجماعا لأنهم اتفقوا قبل انقراض العصر. تفهمت المسألة؟ كانت المسألة فيها قولان، طيب ثم اتفقوا على أحد القولين قبل انقراض العصر، طيب إيش المشكلة؟ هذا ما له علاقة بانقراض العصر. يقول لا، هم كانوا متفقون، كانوا متفقين على تسويغ الخلاف، ولو لم نشترط انقراض العصر لم يجز هذا الإجماع منهم، لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. هذا الدليل فيه نظر، فليس بإجماع، بل كل طائفة تدعي الحق لنفسها. فهمت عليه؟ وإجماعهم الثاني يعني يقول لم يجز ذلك، يعني لم يجز إجماعهم الثاني، كيف بعد الخلاف ذهبوا إلى الإجماع على أحد القولين، فإنما جاز لهم ذلك. معناه افهموا كأنهم يقولون كان إجماع أول وهو الخلاف، ثم حصل إجماع ثاني وهو الاتفاق على أحد القولين، فلو اشترطنا انقراض العصر جاز هذا، ولو لم نشترط لم يجوز هذا. ما هو صحيح، لأنه ما حصل إجماع أصلا، الأول ما هو إجماع، الأول خلاف على قولين، وكل قائل بقول يدعي صحة قوله وضعف قول مخالفه. فهمت علي؟ واضحة ولا لا؟ واضحة. كمل. وقد أجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة وإمامة أبي بكر بعد الاختلاف. طيب وش يعني إذا بعد الاختلاف؟ نفس المسألة، هذه مثال لما مضى، يريد أن يقول يعني أجمعوا بعد الاختلاف لعدم انقراض العصر، يقول ما له علاقة، لم يحصل إجماع وإنما هي خلاف، مسألة خلافية. طيب نكمل. قال رحمه الله مسألة، إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث في قول الجمهور. هذا القول الأول، هل يجوز أن نأتي بقول ثالث؟ يقول لا، لا يجوز. طبعا لماذا لا يجوز؟ إذا كانوا على قولين، أنت إذا أحدثت قول ثالث، لو كان الحق في الثالث معناه الصحابة كانوا على ضلال، على قولين كلاهما باطل. طيب القول الثاني، وجوزه بعض الحنفية وبعض الظاهرية. طيب دليل الحنفية، لأن الصحابة اجتهدوا ولم يصرحوا بتحريم ذلك. عجيب، الصحابة اجتهدوا على قولين ولم يصرحوا بتحريم ذلك، يعني إيش ذلك؟ اللي هو إحداث قول ثالث. عجيب، هو لازم يقولوا ترى إحنا على قولين وما يجوز إحداث قول، ما صرحوا. طيب لم يصرحوا بتحريم قول ثالث. طيب يمكن نقول كمان إحنا ولم يصرحوا بجواز إحداث قول ثالث. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأنهم لو استدلوا بدليل أو عللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما. هذا قياس، كيف؟ يقول لو أنهم استدلوا بدليل، فهل يجوز لمن بعدهم أن يحدث دليلا، يعني أن يأتي بدليل آخر؟ نعم، فنقيس عليه إحداث قول آخر، نقول فرق بين إحداث دليل وبين إحداث قول. فهمت علي؟ لو عللوا بعلة، عللوا الحكم بعلة، منهم اللي عللوا بعلة الصحابة، فهل يمكن للتابعين أن يذكروا علة أخرى يزيدوها على علة الصحابة؟ يقول جاز. فكذلك يجوز إحداث قول، نقول فرق بين إحداث قول سيفضي إلى ضلالهم، ضلال فترة زمنية، أو أن الأمة كانت على ضلال فترة من الزمن، وبين إحداث دليل يؤكد قول سابق. إذن هذا الدليل هو قياس إحداث قول ثالث على إحداث دليل جديد. طيب في قول ثالث هو يعتبر دليل لهم أيضا قول الثالث، ولأنهم لو اختلفوا في مسألة، طبعا هذا دليل لهم انتبهوا، بس هو يعتبر قول ثالث ولأنهم تفضل لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وبعضهم إلى التحريم فيهما. فذهب الحكم، فهمتوا المسألة؟ اختلفوا على قولين الجواز والتحريم، فجاء التابعي تفضل، فذهب التابعي إلى الجواز في أحدهما والتحريم في الأخرى، جاز وهو قول ثالث. يريد أن يقيس على هذا، خلوكم معي، قول يقول بالتحريم، نعم، وقول يقول بالكراهة، هذا في زمن الصحابة، فهل يجوز أن يأتي أن يحدث قول ثالث في التابعين ويقول لا حرام ولا مكروه، لا بل هو واجب؟ فهمتوا المسألة؟ هذا الذي ينكره الجمهور، يقول لا يمكن. الذين قالوا يمكن من أدلتهم إنه اللي هو المذهب الثالث هذا، إنه لو كانت المسألة لها صورتان وحصل الخلاف على قولين، فجاء التابعي وفرع هذه المسألة وجعل لها صورتين، سأذكر مثال، وجوزها في حالة ومنعها في حالة، مثل مثلا متروك التسمية، الذبيحة التي تركت التسمية، فلو قلنا كانوا مثلا على قولين، يجوز أكلها المذبوحة بدون تسمية، والقول الثاني لا يجوز أكلها، تينا يباح ويحرم. فجاء بعد ذلك بعد عصرهم من أحدث قولا ثالثا وقال يجوز عند النسيان، نسيان التسمية، ويحرم عند التذكر. طيب هل هذا القول الثالث يخالف القولين ولا هو منها نابع؟ فهمت المسألة؟ فسار كأنه هل خالف لما قال يجوز عند النسيان، يجوز عند النسيان ويحرم عند التذكر، هل يكون خالف من قال يجوز أكلها؟ هو في الحقيقة وافق الأول في وجه ووافق الثاني في وجه، وخالف الأول في وجه وخالف الثاني في وجه. يقولون هذه الصورة ما دام تجيزونها إذن نجيز إحداث قول ثالث يخالفه، نقول في فرق بين أن يقولوا حرام ومكروه أو حرام ومباح، وتيجي أنت وتقول واجب، تأتي بقول آخر لا هو من لا يدخل في الأول ولا في الثاني، بخلاف هذه الصورة التي هي لا تخرج عن القولين السابقين. الكلام واضح يا جماعة؟ واضح. قال ولنا دليل القول الأول أنه لا يجوز، تفضل. ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تطييع الحق بتقدير كون الحق في القول الثالث، نعم، وخلو العصر عن قائم لله بحجته، وذلك محال. نعم، هذا الرد، هذا الدليل الأول، الرد على الدليل الثاني، تفضل. ولو اتفقوا على قول واحد فلم يصرحوا بتحريم مخالفتهم وهي حرام، يقصد يرد على ماذا؟ على الدليل الأول لما قال الصحابة اجتهدوا ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، نعم، يقول يرد عليهم يقول ولو اتفقوا على قول واحد فلا يجوز مخالفته، مع أنهم لم يصرحوا بتحريم المخالفة، فكذا إحداث قول ثالث. طيب الرد الثاني، وأما الاستدلال والتعليل بغير ذلك فليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة والعلل. ترى هذا يرد على الاستدلال بقولهم أنهم لو استدلوا بدليل أو عللوا بدليل يجوز إحداث دليل جديد أو علة جديدة، يقول لا، أما الاستدلال والتعليل بغير ذلك بغير ما استدلوا به وعللوا فليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة والعلل. يعني هل الصحابة عندما يقولون حرام ويذكرون دليلا يجب عليهم أن يذكروا كل الأدلة؟ لا، ما يجب عليهم، ذكروا بعض الأدلة ثم جاء الزمن لبعدهم فذكروا أدلة أخرى لم يذكر الصحابة، لا حرج، يقول هذه ليست تلك. طيب وأما وأما اختلافهم في مسألتين. يقصد الآن اللي هي الصورة الثالثة. أيوة. فإن صرحوا بالتسوية فهو كمسألتنا، وإلا جاز التفريق. شوفوا يعني مسألة إحداث قول ثالث الصحيح أنه لا يقبل، إلا إذا كان القول الثالث لا يصادم القولين السابقة، هنا ممكن، أما إذا كان يصادم فلا يقبل ذلك. طيب، انتقل المصنف إلى مسألة الإجماع السكوتي، تفضل. قال رحمه الله: فصل. إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر فيهم فسكتوا. لاحظوا أمرين: واحد، انتشر فيهم، اثنين، سكتوا، ثلاثة، وكان القول في تكليف شرعي، يعني حكم شرعي، مش تفضيل أو غير ذلك. إذن الإجماع السكوتي هو هذا، هو القول من الصحابة الذي انتشر وكان في تكليف شرعي وسكتوا، منهم اللي سكتوا، هو قول، يعني قول قاله البعض وسكت الباقون، فهذا الذي يسمى الإجماع السكوتي. أكمل الآن. قال: فإن لم يكن قولا في تكليف يعني شرعي فليس بإجماع، يعني زي التفضيل، إذا كان القول في تفضيل نفضل معاوية ولا عمار، يعني كثير من الصحابة ممكن يسمع هذا ويسكت ما يبي يتدخل، فضل من شئت، ما هي قضية. طيب، وإن كان فيه يعني فيه تكليف، تفضل، فعن الإمام أحمد ما يدل على أنه إجماع. إذا قلنا إجماع يعني إجماع سكوتي، تفضل، وبه قال أكثر الشافعية والجمهور، هذا قول الجمهور أنه إجماع سكوتي. طيب، وقال بعضهم يكون حجة ولا يكون إجماعا، هذا القول الثاني، إنه هذا دليل بس ما هو إجماع. طيب، إيش الفرق؟ الإجماع لا تجوز مخالفته، الدليل يجوز مخالفته ولا لا؟ إيش الجواب؟ شوف، لو قلت نعم يجوز مخالفته هذا إجمال، يقال نعم يجوز مخالفته لدليل أقوى منه، ما يخالف بالهوى. طيب، القول الثالث، وقيل لا حجة ولا إجماع. نعم، لأنه قد يسكت لمانع باطن، يعني الذين سكتوا من الصحابة أو من المجتهدين الآخرين قد يكونوا سكتوا لأمر باطل، ليش تعتبر سكوتهم موافقة؟ طيب، انتبهوا الآن، سيسرد المصنف احتمالات السكوت، المصنف سيذكر أدلة يعني احتمالات السكوت عند أصحاب القول الثالث اللي يقولوا لا هو حجة ولا إجماع. لماذا؟ يقول لأن السكوت يحتمل احتمالات كثيرة، فكيف نحتج بهذا السكوت؟ طيب، ما هو الاحتمالات التي يحتملها السكوت عندهم؟ سبعة احتمالات. الأول، لأنه قد يسكت لمانع باطن، هذا واحد، فكيف نعتبر إجماع؟ اثنين، أو لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، فكيف نعتبره أنه إجماع سكوتي؟ أو لعدم رأيه الإنكار في المجتهدات، ما يرى أن ينكر في الأمور الاجتهادية فسكته غير موافق، فكيف تعتبرون إجماع؟ أربعة، أو البدار إليه لعارض ينتظر زواله، يعني لا يرى المبادرة إلى الإنكار لعارض ينتظر زوال هذا العارض، هذا الرابع، وليس لأنه راض. خمسة، أو لعلمه عدم الالتفات إليه لو أنكر، يعني سكت ليس لأنه موافق، هو يريد أن يصل إلى أن السكوت ليس دليل موافقة، وإنما يحتمل احتمالات كثيرة، ومنها احتمال أنه يعلم أنه لن يلتفت إلى إنكاره فلذلك سكت. طيب، السادس، أو لتوقفه في المسألة، يعني يوم أن سكت كان متوقف في المسألة. السابع، أو لظنه الاكتفاء بغيره في الإنكار، أيوة، إنه هو منكر لكن قال غيري ينكر، خلاص سأكتفي بغيري، إن شاء الله غيري ينكر وانتظر، ما في أحد أنكر بس هو كان ينتظر غيره. طيب، دليل الأول أن هذا السكوت إجماع سكوتي، قال: ولنا أن حال الساكت إما لعدم النظر، ترى ستة أقسام، واحد إما لعدم النظر إنه ما نظر في المسألة، أو عدم تبين الحكم، هذا احتمال. أيوة، وكلاهما خلاف الظاهر، يعني أنه الظاهر أن الأئمة المجتهدون، أن الأئمة المجتهدين نظروا وتبين لهم الحكم. طيب الثالث، أو يسكت تقية إيه؟ فتزول عند زوالها. إيه؟ أو لعارض لم يظهر. إيه؟ وهو خلاف الظاهر. يقول حتى سكوتهم هذا خلاف الظاهر، سكوتهم يعني تقية عشان ينتظر زوالها ثم يصرح، يقول هذا خلاف الظاهر. مسائل فقهية ما في أصلا مؤاخذة على من خالف فيها. أو لعارض لم يظهر لنا ثم زال، يقول هذا خلاف الظاهر. طيب الاحتمال الخامس، أو لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، يقول حتى هذا الاحتمال ضعيف. ليش؟ لأن ذلك هذا القول ليس قول لأحد من الصحابة، ما في أحد من الصحابة يقول أن كل مجتهد مصيب. طيب وذلك ليس قولا لأحد من الصحابة. طيب الاحتمال السادس، أو سكت لأنه لا يرى الإنكار في المجتهدات، هذا الاحتمال السادس. قال إيش؟ وهو بعيد، شوف الفصل هذا ما هو جيد، قال وهو بعيد هذا. طيب إذا كانت هذه كلها استبعدها، يعني فإذا بطلت جميعها لم يبقى إلا أن سكوته لموافقة، قال وهو بعيد، تفضل. لأن التابعين لم يكونوا يعدلون عن الاحتجاج بقول الصحابي المنتشر، فهو إيه؟ إجماع منهم على كونه حجة. أيوة، كانوا يعتدون ولا يعدلون عن قول الصحابي المنتشر، ما كانوا يقولوا لا احتمال هذا ساكت لأنه خائف أو لأنه. طيب الدليل الثاني، ولأنه لو لم يكن إجماعا لتعذر وجود الإجماع. طبعا هذا يريد أن يقول إنه كثير من الإجماعات من هذا النوع، بعضهم يصرح وبعضهم يقر ويسكت. طيب وقول من قال هو حجة وليس بإجماع غير صحيح. ليش؟ فإن إن قدرنا رضا الباقين كان إجماعا، أيه، وإلا فيكون قول بعض أهل العلم. شوف النقد كيف يقول، ما يصير نقول هو حجة بس ما هو إجماع، حجة دليل بس ليس بإجماع. لماذا؟ يقول لأننا إن قدرنا أن الباقين راضين فكيف نقول هو حجة ليس بإجماع؟ صار إجماع. وإن قدرنا أن الباقين وإلا يعني غير راضين فيصير هذا قول لبعض أهل العلم، فكيف يكون قول بعض أهل العلم حجة؟ فاهم؟ فيكون قول بعض أهل العلم اكتب عنده وليس بحجة، فكيف يصير حجة وهو قول بعضهم؟ فهمت علي؟ لأنه إحنا نقدر إما أن نقول الساكت راضي فهذا يجمع، أو غير راضي فالمسألة خلافية، فكيف يكون قول البعض حجة؟ فهمت المسألة؟ طيب نقرأ آخر باب ونقف عنده. قال مسألة، يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. هيا قفوا الآن مسألة، سأركز على ألخص المسألة. الإجماع لا ينعقد إلا بدليل، هذا واحد. هذا الدليل قد يبلغنا وقد لا يبلغنا، إن بلغنا الحمد لله، إن لم يبلغنا يبقى الإجماع حجة وإن جهلنا دليله، لكن نقطع أنه في دليل له. طيب المسألة الثالثة، هذا الدليل ما نوعه الذي هو مستند الإجماع؟ الدليل يكون نص قرآن أو سنة. طيب هل يمكن أن يكون قياس، أن يكون اجتهاد لا نص؟ فهمت؟ هذا هو محل النزاع عندنا في هذا. أقوال، القول الأول يجوز عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. اثنين، القول الثاني، وقيل لا يتصور، لا يتصور أن يكون إجماع انعقد عن اجتهاد وقياس. لماذا؟ يقول أنه ما يتصور أن الناس تتفق في الاجتهاد، الاجتهاد أصلا يعني الاجتهاد والقياس سيحصل فيه خلاف، هكذا يتوقع. قال لبعد اتفاق الأمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها على مظنون، القياس والاجتهاد أمر ظني، فكيف تتفق ظنون الناس بحيث يصلوا إلى إجماع عبر الاجتهاد وعبر القياس؟ فهمتوا المسألة؟ يقول لا يتصور. طبعا كيف لا يتصور؟ هب أنه حصل وتصورنا، إيش المشكلة؟ الدليل الثالث أو القول الثالث وقيل تفضل. قال رحمه الله وقيل هو متصور. وقيل هو متصور وليس بحجة، يعني ممكن لكن ليس بحجة. إذن هي المسألة سارت إيش؟ إما حجة أو ليس بحجة. لماذا؟ يقول لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد يعني للمخالف ولا يجب. كيف؟ القول بالاجتهاد عدم القول بالاجتهاد، السؤال هو قطعي ولا غير قطعي؟ الجواب لا، مو قطعي. طيب كيف إذا واحد قال قولا بالاجتهاد فقوله ليس بقطعي؟ فهذا يفتح الباب للمخالف، ممكن غيره يخالفه ولا يجب العمل به لأنه ظني. لكن الرد على هذا أن نقول القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد لكن لم يحصل مخالف. إذا لم يحصل مخالف يعني سبحان الله اتفقت اجتهاداتهم كلهم على أنه على القول بالجواز أو المنع، صار إجماع. ما يقال لا لكن يمكن لمجتهد أن يخالف لأنه لم يحصل. طيب دليلنا، دليل الأول اللي هو أنه يكون حجة، تفضل. ولنا أن الظن الغالب يميل إليه كل أحد، فأي بعد في اتفاقهم على تحريم النبيذ لكونه في معنى الخمر في الإسكار؟ نعم ممكن بالاجتهاد يقال النبيذ كالخمر، هو لم يحصل هذا لكن يمكن يقال. طيب وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر ظواهر يعني ظاهرة، ما هي نصوص، ظاهر نص وليس نصا قطعيا، وأخبار آحاد مع تطرق الاحتمال. يقول يعني هذا الاجتهاد ترى وارد حتى في النص الذي نعتمد عليه. طيب الدليل الثالث، وإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل مع عدم دليل قطعي أو ظني جاز اتفاق أهل الحق عليه لدليل ظاهر وظن غالب. نعم إذن خلصت المسألة أنه يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حج. القول الثاني لا، ما يتصور أو يتصور لكن سيبقى دليل الإجماع ظني فيمكن لأي شخص أن يخالف هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.